وما ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.